بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 140 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناهم أيقظناهم من النوم لنعلم أي الحزبين المختلفين منهم في مدة لبثهم، لأنهم لما انتبهوا اختلفوا في ذلك، وذلك قوله قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وكان الذين قالوا ربكم أعلم بما لبثتم هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول، أو أي الحزبين المختلفين من غيرهم. أحصى لما لبثوا أمدا، غاية. وأحصى فعل ماض، و أمدا ظرف لأحصى أو مفعول له، والفعل الماضي خبر المبتدأ، وهو أي والمبتدأ مع خبره سد مسد مفعوليه نعلم، والمعنى أيهم أضبط أو أيهم ضبط. أمدا لأوقات. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، كما زعمت اليهود والنصارى وبنو مليح، ولم يكن له شريك في الملك كما زعم المشركون، ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر، أو لم يوالي أحدا من أجل مذلة به ليدفعها بموالاته. وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا، وعظمه. وصفه بأنه أكبر من أن يكون له ولد أو شريك. وسمى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الآية آية العز. وكان إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية. في الحاشية 1 قال الحافظ أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق حاشية الكشاف. أتابع بعون الله عز وجل. سورة الكهف. سورة الكهف ترتيبها 18، آياتها 110 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكتاب القرآن. لقن الله عباده وفقههم كيف يثنون عليه ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهم، وهي نعمة الإسلام، وما أنزل على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الكتاب، وما أنزل على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم. ولم يجعل له عوجا، أي شيئا من العوج، والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان، يقال رأيته، عيد، يقال في رأيه عوج وفي عصاه عوج. والمراد نفي الاختلاف والتباغض عن معانيه وخروج شيء منه من الحكمة. قيما مستقيما، وانتصابه بمضمر وتقديره جعله قيما، لأنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت له الاستقامة. وفائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة وفي أحدهما غنى عن الآخر التأكيد، فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج عند التصفح، أو قيما على سائر الكتب مصدقا لها شاهدا بصحتها. لينذر، أنذر متعد إلى مفعولين، كقوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا، كما في سورة النبأ، فقتصر على أحدهما وأصله لينذر الذين كفروا بأسا عذابا شديدا، وإنما قتصر على أحد مفعوليه أنذر لأن المنذر به هو المسوق إليه فقتصر عليه. من لدنه، صادرا من عنده. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم، أي بأن لهم أجرا حسنا، أي الجنة. ويبشر حمزة علي، ماكثين حال من هم في لهم فيه في الأجر وهو الجنة أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ذكر المنذرين دون المنذر به بعكس الأول استغناء بتقديم ذكره. ما لهم به من علم، أي بالولد أو باتخاذه، يعني أن قولهم هذا لم يصدر عن علم ولكن عن جهل مفرط. فإن قلت اتخاذ الله ولدا في نفسه محال، فكيف قيل ما لهم به من علم؟ قلت معناه ما لهم به من علم لأنه ليس مما يعلم لاستحالته. وانتفاء العلم بالشيء إما للجهل بالطريق الموصل إليه أو لأنه في نفسه محال. ولا لآبائهم المقلدين، أو المقلدين. كبرت كلمة، نصب على تمييز وفيه معنى التعجب، كأنه قيل ما أكبرها كلمة. والضمير فيه كبرت يرجع إلى قولهم، يرجع إلى قولهم اتخذ الله ولدا، وسميت كلمة كما يسمون القصيدة بها، تخرج من أفواههم، صفة لكلمة تفيد استعظام لاجترائهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم، فإن كثيرا مما يوسوسه الشيطان في قلوب الناس من المنكرات لا يتمالكون أن يتفوهوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا لقوله آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي أعرض عنهم فإنهم إن لم يؤمنوا به ولم يصدقوا بالقرآن فإن خيرا منهم وهم العلماء الذين قرأوا الكتب قد آمنوا به وصدقوه، فإذا تلي عليهم خروا سجدا وسبحوا الله تعظيما لأمره ولإنجازه ما وعد في الكتب المنزلة وبشر به من بعثة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإنزال القرآن عليه، وهو المراد بالوعد المذكور. إن بمعنى إنه، وهي تؤكد الفعل كما أن إن تؤكد الاسم، وكما أكدت إن باللام في فإنهم لمحضرون كما في سورة الصافات. أكدت إن باللام في لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون، معنى الخرور للذقن السقوط على الوجه، وإنما خص الذقن لأنه أقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض عند السجود الذقن، أو لأن أقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض عند السجود الذقن، يقال خر على وجهه وعلى ذقنه وخر لوجهه ولذقنه. أما معنى على فظاهر، وأما معنى اللام فكأنه جعل ذقنه ووجهه للخرور واختصه به، إذ اللام للاختصاص. وكرر يخرون للأذقان لاختلاف الحالين، وهما خرورهم في حال كونهم ساجدين وخرورهم في حال كونهم باكين. ويزيدهم القرآن خشوعا، لين قلب ورطوبة عين، أعيد، خشوعا لين قلب ورطوبة عين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، لما سمعه أبو جهل يقول يا الله يا رحمن قال إنه نهانا أن نعبد إلهين، وهو يدعو إلها آخر، فنزلت. وقيل إن أهل الكتاب قالوا إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسم، فنزلت. والدعاء بمعنى التسمية لا بمعنى النداء، أو للتخيير، أي سموا بهذا الاسم أو بهذا، أو اذكروا إما هذا وإما هذا، والتنوين فيه أيما تدعو عوض من المضاف إليه، وما زيدت للتوكيد، وأيا نصب بتدعو وهو مجزوم بأي، أي هذين الاسمين ذكرتم وسميتم فله الأسماء الحسنى. الضمير في فله يرجع إلى ذات الله سبحانه وتعالى، والفاء لأنه جواب الشرط، أي أيما ما تدعو فهو حسن. فوضع موضعه قوله فله الأسماء الحسنى. لأنه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان لأنهما منها. ومعنى كونها أحسن الأسماء أنها مستقلة بمعاني التمجيد والتقديس والتعظيم. ولا تجهر بصلاتك، بقراءة صلاتك على حذف المضاف، لأنه لا يلبس أو لا يلبس، إذ الجهر والمخافة صفتان تعتقبان على الصوت لا غير، والصلاة أفعال وأذكار. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرفع صوته بقراءته، فإذا سمعها المشركون لغوا وسبوا، فأمر بأن يخفض من صوته. والمعنى ولا تجهر حتى تسمع المشركين، ولا تخافت، ولا تخافت بها حتى لا تسمع من خلفك، وابتغ بين ذلك بين الجهر والمخافة سبيلا، وسطا، أو معناه ولا تجهر بصلاتك كلها، ولا تخافت بها كلها، وابتغ بين ذلك سبيلا، بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار أو بصلاتك بدعائك. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 13 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من الحجارة، بيان لزيادة قسوة قلوبهم على الحجارة، لما يتفجر منه الأنهار. ما بمعنى الذي في موضع النصب، وهو اسم إن، واللام للتوكيد، والتفجر التفتح بالسعة والكثرة. وإن منها لما يشقق، فخلافه هو المنكر عند الله، لأن قضية حكمته ألا يرسل أو ألا يرسل ملك الوحي إلا إلى أمثاله أو إلى الأنبياء. أتابع بعون الله عز وجل. ومن يهدي الله فهو المهتد، وبالياء يعقوب وسهل، وافقهما أبو عمرو، ومدني في الوصل أي من وفقه الله لقبول ما كان من الهدى فهو المهتدي عند الله. ومن يضلل أي ومن يخذله ولم يعصمه حتى قبل وساوس الشيطان، فلن تجد لهم أولياء من دونه أي أنصارا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أي يسحبون عليها، كقوله يوم يسحبون في النار على وجوههم كما في سورة القمر. وقيل لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم سبحانه وتعالى. في الحاشية 1 رواه أحمد والترمذي متابع بعون الله عز وجل. عميا وبكما وصما كما كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ويتصامون عن استماعه فهم في الآخرة كذلك لا يبصرون ما يقر أعينهم ولا يسمعون ما يلذ أو يلذ مسامعهم ولا ينطقون بما يقبل منهم مأواهم جهنم كلما خبت طفئ لهبها زدناهم سعيرا توقدا والعياذ بأكرم الأكرمين. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أي ذلك العذاب بسبب أنهم كذبوا بالإعادة بعد الإفناء فجعل الله جزاءهم أن سلط النار على أجزائهم تأكلها ثم يعيدها لا يزالون على ذلك ليزيد في تحسرهم على تكذيبهم البعث والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم من الإنس وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وهو الموت أو القيامة فأبى الظالمون إلا كفورا جحودا مع وضوح الدليل قل لو أنتم تملكون تقديره لو تملكون أنتم لأن لو تدخل على الأفعال دون الأسماء فلا بد من فعل بعدها فأضمر تملك على شريطة التفسير وأبدل من الضمير المتصل وهو الواو ضمير منفصل وهو أنتم أعيد الحاشية 1 رواه أحمد والترمذي أعيد من عند وأبدل من الضمير المتصل وهو الواو ضمير منفصل وهو أنتم لسقوط ما يتصل به من اللفظ فأنتم فاعل الفعل المضمر وتملكون تفسيره وهذا هو الوجه الذي يقتضيه علم الإعراب وأما ما يقتضيه علم البيان فهو أنتم تملكون فيه دلالة على الاختصاص وأن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ خزائن رحمة ربي، رزقه وسائر نعمه على خلقه. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي لبخلتم خشية أن يفنيه الإنفاق. وكان الإنسان قتورا، بخيلا والعياذ بالله عز وجل. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هي العصا واليد والجراد وله يتشقق، وبه قرأ الأعمش فقلبت التاء شينا وأدغمت، فيخرج منه الماء، يعني أن من الحجارة ما فيه خروق واسعة يتدفق منها الماء الكثير، ومنها ما ينشق انشقاقا بالطول أو بالعرض فينبع منه الماء أيضا. وقلوبهم لا تندى، وإن منها لما يهبط، يتردى من أعلى الجبل، من خشية الله، قيل هو مجاز عن انقيادها لأمر الله عز وجل، وأنها لا تمتنع على ما يريد فيها. وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما أمرت به. وقيل المراد به حقيقة الخشية على معنى أنه يخلق فيها الحياة والتمييز، وليس شرط الخلق الحياة والتمييز في الجسم أن يكون على بنية مخصوصة عند أهل السنة، وهذا على قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني وقلوبهم لا تخشى. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، وبالياء مكي وهو وعيد. أفتطمعون، الخطاب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمؤمنين، أن يؤمنوا لكم، أن يؤمنوا لأجل دعوتكم ويستجيبوا لكم، كقوله تعالى فآمن له لوط، يعني اليهود. وقد كان فريق منهم، طائفة فيما سلف منهم، يسمعون كلام الله أي التوراة، ثم يحرفونه كما حرفوا صفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وآية الرجم، من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه وضبطوه بعقولهم وهم يعلمون أنهم كاذبون مفترون. والمعنى إن كفر هؤلاء وحرفوا فلهم سابقة في ذلك. وإذا لقوا، أي المنافقون أو اليهود، الذين آمنوا، أي المخلصين من أصحاب سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، قالوا، أي المنافقون، آمنا بأنكم على الحق وأن محمدا هو الرسول المبشر به صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وإذا خلا بعضهم، الذين لم ينافقوا، إلى بعض، إلى الذين نافقوا، قالوا، عاتبين عليهم، أتحدثونهم، أتخبرون أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما فتح الله عليكم، بما بين الله تعالى لكم في التوراة من صفة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليحاجوكم به عند ربكم ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه جعلوا محاجتهم به وقولهم هو في كتابكم هكذا محاجة عند الله ألا تراك تقول هو في كتاب الله تعالى هكذا وهو عند الله تعالى هكذا بمعنى واحد. وقيل هذا على إضمار المضاف أي عند كتاب ربكم. وقيل ليجادلوكم ويخاصموكم به بما قلتم لهم عند ربكم في الآخرة يقولون كفرتم بعد أن وقفتم على صدقه أفلا تعقلون. أن هذه حجة عليكم حيث تعترفون به ثم لا تتابعونه. أولا يعلمون أن الله يعلم جميع لبثهم وأحاط علما بأمد لبثهم. ومن قال أحصى أفعل من الأحصاء وهو العد فقد زل، لأن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس، وإنما قال لنعلم مع أنه تعالى لم يزل عالما بذلك، لأن المراد ما تعلق به العلم من ظهور الأمر لهم ليزدادوا إيمانا واعتبارا وليكون لطفا لمؤمني زمانهم وآية بينة لكفاره. أو المراد لنعلم اختلافهما موجودا كما علمناه قبل وجوده. نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالصدق إنهم فتية، جمع فتى، والفتوة بذل الندى وكف الأذى وترك الشكوى واجتناب المحارم واستعمال المكارم. وقيل الفتى من لا يدعي قبل الفعل ولا يزكي نفسه بعد الفعل. آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يقينا، وكانوا من خواص ذقيانوس قد قذف الله في قلوبهم الإيمان وخاف بعضهم بعضا وقالوا ليخلو اثنان اثنان منا فيظهر كلاهما ما يضمر لصاحبه، ففعلوا فحصل اتفاقهم على الإيمان. وربطنا على قلوبهم، وقويناها بالصبر على هجران الأوطان والفرار بالدين إلى بعض الغيران، وجسرناهم على القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام. إذ قاموا بين يدي الجبار، وهو دقيانوس من غير مبالاة به حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، مفتخرين، ما يسرون وما يعلنون. ومن ذلك إسرارهم الكفر وإعلانهم الإيمان. ومن اليهود أميون لا يحسنون الكتب فيطالع التوراة ويتحقق ما فيها، لا يعلمون الكتاب التوراة إلا ما هم عليه من أمانيهم، وأن الله تعالى يعفو عنهم ويرحمهم، ولا تمسهم النار إلا أياما معدودة أو إلا أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فتقبلوها على التقليد. ومنه قول عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ما تمنيت منذ أسلمت أو إلا ما يقرؤون، من قوله تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر في الحاشية واحد تمنى كتاب الله تلاه. الحمام الموت. أتابع بعون الله عز وجل، أي لا يعلمون هؤلاء حقيقة المنزل، وإنما يقارؤون أشياء أخذوها من أحبارهم، والاستثناء منقطع. يمكن أن يكون الكلام لا يعلمون، يعني تصبح لا يعلم هؤلاء، لا يعلم هؤلاء، وليست كما في المطبوع وتحتاج إلى تحقيقه. تابعوا بعون الله عز وجل. وإنهم وما هم إلا يظنون، لا يدرون ما فيه فيجحدون نبوتك بالظن. ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع العلم، ثم العوام الذين قلدوهم. فويل في الحديث ويل واد في جهنم، والعياذ بالله عز وجل. للذين يكتبون الكتاب المحرف بأيديهم من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون منزلا، وذكر الأيدي للتأكيد، وهو من مجاز التأكيد. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، عوضا يسيرا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، 40 يوما عدد أيام عبادة العجل. وعن مجاهد رضي الله تبارك وتعالى عنه كانوا يقولون مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوما. قل أتخذتم عند الله عهدا، أي عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار، فلن يخلف الله عهده، متعلق بمحذوف تقديره، إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم إما أن تكون معادلة، أي أتقولون على الله ما تعلمون، أم تقولون عليه ما لا تعلمون، أو منقطعة، أي بل أتقولون على الله ما لا تعلمون. بلى إثبات لما بعد النفي، وهو لن تمسنا النار، أي بلى تمسكم أبدا، بدليل قوله هم فيها خالدون. من كسب سيئة شركة، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قبل المتابعة في الحاشية 1، رواه ابن المبارك في زوائد الزهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتابع بعون الله عز وجل. وأحاطت به خطيئته وسدت عليه مسالك النجاة بأن مات على شركه، فأما إذا مات مؤمنا فأعظم الطاعات، وهو الإيمان معه، فلا يكون الذنب محيطا به، فلا يتناوله النص. وبهذا التأويل يبطل تشبث المعتزلة والخوارج، وقيل استولت عليه كما يحيط العدو، ولم يتفص عليها بالتوبة، أو يتفص عليها بالتوبة. خطياته مدني، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.